بعد عن إيراني قدام كل الوجود. أنا بشهد عن محبة فائت كل الحدود. أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب، وبقول من قلبي واثق ده مفيش زيه حبيب. أنا بشهد عن جماله وحنان قلبه الرقيق، برعايته في سلامه بيزول هم الطريق. من يوم ما قابلت ربي ولقيت معنى الحياة، من حبه كان سرايا أفراح قلبي معاه. أنا بشهد عن محبة فائت كل الحدود. أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب، وبقول من قلب واثق ده مفيش زيه نصيب. أنا بشهد عن جمال وحنان قلبه الرقيق، برعايته في السلام بيزول هم الطريق. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي منك.